بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أولا احنا بنلخص موقفنا من العمليات العسكرية التي تحصل في العالم الإسلامي أو التي تحصل من الاتجاهات الإسلامية. يقول العمليات العسكرية ديت ثلاثة أنواع. النوع الأول يحصل في بلاد المسلمين الواقعة تحت الاحتلال بهدف توجه الضربات فيها للمحتلين بهدف إخراج هؤلاء من بلاد المسلمين. النوع ده من العمليات بنقول الأصل فيه الجواز، الأصل في هذا النوع من العمليات الجواز، وإن كان لابد أن يضبط بضابطين. الضابط الأول ضابط تحقيق المصلحة، أن يكون هناك فائدة من وراء هذه العمليات العسكرية، وليس أن مجرد أن يقتل واحد مثلا من الكفار فتبد أمامه قرية بأكملها من المسلمين. الضابط الثاني أن الفائدة ليست قاصرة فقط على الفائدة المادية، هناك فوائد معنوية لابد من اعتبارها. لذلك العبرة في العمليات العسكرية في هذا الباب بفتوى العلماء في هذه المحلات، هذه الأماكن. دلوقتي احنا عندنا أول نوع من العمليات، عمليات في بلاد مسلمة محتلة. العمليات ديت بنقول كحكم جائزة، كحكم هذه العمليات جائزة ما دامت توجه للكفار، حتى وإن حصل فيها نوع من الإصابة للمسلمين. الكلام ده لابد إن هو يراعى فيه أمرين. أمر الأول إن المسألة مبناها ستظل متعلقة بالمصلحة والمفسدة. عندنا الحاجة قد تكون واجبة شرعا ولكن لوجود فساد مترتب عليها تصير محرمة شرعا. أحيانا تبقى الحاجة فرض بس أنت لو عملتها تأسف. ليه؟ لأن يترتب عليها فساد، وشرع الله سبحانه وتعالى مصلحة كله. من ذلك ما أجمع عليه العلماء من أن الرجل إذا نهى عن المنكر فأصاب الأذى غيره من الناس لم يكن له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. هذا مما أجمع عليه أهل العلم. أمر بالمعروف واجب، ومع ذلك لو هتأمر بالمعروف فيترتب على أمرك بالمعروف أن يؤذى غيرك من المسلمين يصير الأمر المعروف في حقك حراما. لو كنت أنت اللي هتؤذى فيصير مستحب أو مباح على حسب ما سيترتب على هذا الأذى في نفسك أنت. المهم أن بنقول أهو واجب، أمر واجب وصار حراما لما يترتب عليه من الفساد. فنقول الأصل أن العمليات دي جائزة في البلاد التي تحتل، بس لابد أولا من مراعاة المصلحة، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، لأن الأمر دوت بيحصل فيه نوع من التوسع كبير جدا. لأي واحد يلبس حزام ناسف ويخش يفجر نفسه ويفجر معاه مثلا 20-30 مسلم، في الآخر تلاقي واحد يهودي تعور، ولا تلاقي اثنين يهود ماتوا مع 20-30 مسلم ماتوا. فمثل هذه لا تعتبر مصلحة، لا يعتبر فساد. الأمر الثاني وده بقى على العكس، إن لابد إن احنا نعلم أن المصلحة ليست قاصرة على المصالح المادية، بل هناك أيضا مصالح معنوية مثل كسر قلوب الكفار ومثل تجريء قلوب المسلمين ومثل إحياء روح الجهاد في النفوس. مثلا قبل ما تظهر العمليات العسكرية في فلسطين كان وصل الحال بالمسلمين إلى درجة سيئة جدا، حتى كان الجندي الإسرائيلي كان بوسعه أنه هو بيفتش دورية معينة أنه هو يأمر امرأة مسلمة أن ترقص، عشان تعدي ارقصي، من غير ما ترقصي مش هنخليك تعدي. كان ممكن هو يأمر امرأة أن تخلع الحجاب بتاعها عايز يفتش شعرها. كان هناك تعامل قذر جدا وكان في صلف وكبر من اليهود. بعد ما بدأت العمليات ديت بقى بيروح يكشف بالجهاز من بعيد، هو نفسه خايف يقرب، خايف من رد الفعل لو آذى المسلمة إيه اللي هيكون رد الفعل بعد كده. فحصل نوع من كسر قلوب الكفار، رغم أنهم رغم أن المسلمين لم يستفيدوا شيئا ماديا، ما كسبوش حاجة ماديا، بل بالعكس ممكن ماديا نقول أن السجون اتملت أكتر، في ناس اتشردت أكتر، لكن الكفار كعموم تأخروا، ما بقاش عندهم الهيبة، ما بقاش عندهم القوة، ما بقاش عندهم الشجاعة، ما بقاش لهم في قلوب الناس الهيبة. بدأ ينكسر قلوب الكفار وبدأت تقوى عليهم قلوب المسلمين، وده ما كانش موجود. فيقول لابد من مراعاة الأمرين دولة في مسألة العمليات العسكرية في بلاد المسلمين المحتلة. وده مش هو محل النزاع، مش ده الكلام اللي فيه خلاف، إنما الخلاف فيما يحصل من العمليات العسكرية النوعين التانيين بقى، ما يحصل العمليات العسكرية داخل بلاد المسلمين وما يحصل من العمليات العسكرية في خارج بلاد المسلمين. أولا ما يحصل العمليات العسكرية داخل بلاد المسلمين، ونقول الأصل فيه المنع والحرمة، الأصل في ذلك المنع والحرمة. حمكم. ليه؟ أولا لما يترتب عليه من إراقة الدماء المعصومة، ثانيا لما يترتب عليه من تشويه صورة الإسلام والمسلمين، ثالثا لما يترتب عليه من مصادرة الدعوة وتعدي الأذى إلى من لم يشارك في مثل هذه العمليات. في بلاد المسلمين أنت بتعمل عملية، بتروح تقتل واحد ولا بتفجر مكان، بتكون النتيجة كالتالي: موت مسلمين، غالبا موت مسلمين وأهدرت أموالهم وروعتهم وغير ذلك. ثانيا أوجدت كره في قلوب المسلمين لما قمت به حتى لو كان جائزا شرعا، فضلا عن وجود كره في قلوبهم للصحوة الإسلامية وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا ترتب عليه أو يترتب عليه غالبا مصادرة الدعوة إلى الله، الناس بتقوض عليها بتخش السجون وبتضيع الدعوة في ذلك. الصعيد قعدت ما يقرب من 20 سنة أو حاجة وعشرين سنة ليس فيها دعوة إلى الله مطلقا، ولما أذن فيها للدعوة أذن فيها للدعوة المدخلية، أذن فيها للدعوة إلى أولياء الأمور. الصعيد اللي طول عمرهم ما بينهم وما بين الحكومة طار، قبل الثورة مباشرة، بل ممكن لحد دلوقتي أقوى التجمعات المدخلية موجودة في صهاج وموجودة في أسيوط. أقوى التجمعات المدخلية في مصر موجودة في صهاج وموجودة في أسيوط، عمل منظم، حرص على تدريس المواد الشرعية وهكذا، يعني عمل راقي جدا. هنقول ده ثلاث محاذير تترتب على هذه العمليات، على وجود العمليات ديت في بلاد المسلمين. وبالتالي بنقول الحكم الأصل أن الحكم في هذه العمليات الحرمة. بيجاب علينا بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الدماء المراقة هذه دماء غير مقصودة ابتداء، وإنما أصيبت عرضا، فيكون لها حكم الترس من المسلمين. ايه موضوع الترس دوت؟ افتى العلماء، ان كان هذا على خلاف بين اهل العلم، افتى العلماء انه اذا كان هناك عدو عنده اسرى من المسلمين وهو يجعلهم بينه وبين جيش المسلمين، بحيث أنه إذا رماهم المسلمون قتلوا إخوانهم المسلمين قبل أن يقتلوا الكفار. الكلام هتلاقيه موجود في المذكرة اللي معك، ركزوا معي بس في، لكن معظم الأسئلة والإجابات بل وأوسع من اللي أنا أقوله كمان موجودة في المذكرة إن شاء الله. الإخوة بتوع الجهاد والجماعة بتوع جماعات الجهاد أخذوا هذا الكلام وطبقوه على اللي بيقوموا بيه من عمليات، بيقولوا دلوقتي إحنا عندنا عدو اللي هو الحكومة، مش هنعرف نضربه ضربات موجعة إلا لما نصيب بعض المسلمين، وبالتالي ينطبق علينا حكم الترس. حكم الترس ده بعض العلماء قال أنه لا يجوز رمي هؤلاء المسلمين، وبعضهم أجاز رمي الكفار حتى لو أدى ذلك إلى قتل الترس المسلم، بشروط أن تكون هناك مصلحة كلية، وأن تكون مصلحة متحققة، وأن لا يمكن الوصول إليها بغير قتل الترس. بيضربوا لها مثال على ذلك، إن يكون من المحقق أنهم إن لم يرموا الكفار تغلب عليهم الكفار، هجم عليهم الكفار فأخذوا ما بأيديهم. تاني حاجة أن تكون مصلحة كلية، دي كده مصلحة قطعية. تاني حاجة أن تكون مصلحة قطعية بحيث أن هي تتعلق بعموم جيش المسلمين، فيبقاش أنا عشان أنقذ 10 أفراد موجودين في مكان أقول نقتل الترس اللي موجود اللي هو عبارة عن فردين أو 3 أو 4، فدي كده بقتش مصلحة كلية تتعلق بالمسلمين، ده كده بقت مصلحة أفراد بمصلحة أفراد. الشرط الثالث ألا يوجد طريقة غيرها، مفيش سبيل للوصول إلى الكفار بغير رمي الترس، ينفعش أن أنا أوصل له بأي طريقة أخرى غير رمي الترس. فقالوا الكلام ده بينطبق على الحكومة، على قتلنا مع الحكومة، إحنا مش هنقدر نصيب الحكومة في مقاتلها إلا لو فعلنا هذه العمليات التي تؤدي إلى قتل بعض المسلمين، يبقى حكم هؤلاء يبقى حكمهم حكم الترس. الجواب على ذلك من أمور، والله احنا بنقول لهم عملياتكم بتؤدي القتل لإراقة الدماء، هل قلنا دول زيهم زي الدرس؟ بنقول لا، ده احنا دلوقتي عندنا فروق تمنع قياس هؤلاء على الترس. أهم الفروق ديت أن الترس عاجز عن الفرار، ومن ثم إذا أمرته أو إذا حذرته لم يستطع أن يفر. الترس ده أسير، هتقول له اوعى خلي بالك أنا هرميهم، مش هيقدر أن هو يفعل ذلك. المسلمين اللي موجودين لو قلت له خلي بالك انا هفجر الحتة الفلانية بتاعة الحكومة اوعى تبقى موجود فيها، يعجز عن الفرار، يعجز ان يهرب. فما ينفعش ان انت تقيس من لا يملك خيارا لنفسه الا ان يكون مرميا او يكون سببا في هلاك المسلمين، وبين من يستطيع ان يذهب ويخلي بينك وبين الحكومة وبينك وبين الاعداء. فبالتالي هذا قياس فاسد. ثانيا لو سلمنا بهذا القياس فبنقول أين شروط الترس؟ فين شروط الترس؟ فين المصلحة الكلية والقطعية والتي لا سبيل إلى تحقيقها بغير رمي الترس؟ هل قطعا أن أنت لو فجرت الموكب بتاع رئيس الوزراء ولا بتاع الوزير هل قطعا ستستطيع أن تصل إلى قيام الدولة الإسلامية؟ الكلام ده تم تطبيقه بصور ناجحة للغاية ومع ذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. إيه اللي حصل في البوسنة؟ النهاردة الدولة في البوسنة علمانية ولا دولة إسلامية؟ إيه اللي حصل في الجبل الأسود؟ إيه اللي حصل في ألمانيا؟ الوضع كما هو، بل ربما كان أشد سوءا يعني مما كان عليه قبل ذلك. فأثناء لما كان الصرب بيقتلوا المسلمين كان هناك حب ويعني نوع من الالتزام بدين الله والاستعداد للتضحية. لما الأمور رجعت تاني للرفاهية والراحة أصبح هناك علو الأصوات الشيوعيين ورغبة للعودة إلى الخمور والعودة إلى الشهوات التي كانوا عليها. فأنت كده فين المصلحة القطعية اللي أنت بتقول عليها؟ تاني حاجة فين المصلحة الكلية؟ تقول مصلحة تعم جميع المسلمين أو تعم أغلب المسلمين، إيه المصلحة اللي بتعود على المسلمين من اختيار رئيس وزراء ولا اختيار رئيس جمهورية؟ قتلت السادات، فين المصلحة اللي عادت على المسلمين بقتل السادات؟ بدءا من أفراد الصحوة الإسلامية وانتهاء بأقل واحد في الشعب، إيه الفايدة اللي رجعت عليه من قتل السادات؟ الصحوة الإسلامية لم تجني إلا التضييق ولم تجني إلا التأخر، وانتهاء بأقل واحد بعد ما كان أيام السادات في نوع من الانفتاح الاقتصادي اللي كان فيه خسائر لكن على الأقل كان فيه توفير حياة كريمة للناس، حتى هذا صار غير موجود في مصر. هي دي المصلحة العامة، وأين أنه لا يوصل لهذه المصلحة إلا عن طريق رمي الترس. المهم بنقول إن الشروط التي أجاز بها العلماء رمي الترس، التي أجاز بها العلماء رمي الكفار حتى ولو أصيب الترس، هذه الشروط غير موجودة، هذه الشروط غير متوافرة لا في أصل المسألة حتى نقول أن هناك قياس محتمل أن تقول لي أن ده زيه زي الترس، ولا في شروط المسألة. لو سلمت لك أن هؤلاء حكمهم حكم الترس يبقى أقول لك أن شروط رمي الترس، لو قلت لك دول ترس فعلا الشروط مش موجودة، يبقى كيف تقول أنه يجوز الرمي؟ من الأشياء اللي استدلوا بها كذلك أو اللي أجابوا بها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يغزو الكعبة، لما قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قد ذكر أنه يقصف بهم، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الطريق يجمع من ليس منهم، فيهم الساقة وفيهم عامة الناس، فيهم من ليس من الجيش، فالله سبحانه وتعالى يخسف بهم اللي طالع يحارب، اللي طالع عشان يهدم الكعبة، اللي طالع عشان يغزو الكعبة، ده مذنب مجرم يستحق أن يقصف به. طيب والراجل الساقي والراجل اللي خرج يسعى على أهله، الناس اللي ماشية في السكة ملهاش دعوة بالجيش، لم تخرج مع الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، قال يبعثون على نياتهم. فكذلك الجهاد قالوا لخطوة الجهاد قالوا عن هؤلاء الذين يقتلون، قالوا هؤلاء يبعثون على نياتهم، وده نوع من الاستخفاف في الاستدلال. يعني ايه يبعثون على نياتهم؟ وانا بقول لك هم عند ربنا حكمهم ايه، ولا انا بقول لك انت غلطان ان انت عملت كده؟ وعايز يقول ان ربنا بدم خسف بهم فده عذاب كوني، فاذا جاز العذاب الكوني يجوز كذلك العذاب الشرعي، هو بيوصفوها كده. الله سبحانه وتعالى كان يهلك الأمم قديما بالعذاب الكوني، وبعد فرض الجهاد صار هلاك الأمم الكافرة بالعذاب الشرعي وليس بالعذاب الكوني. فقال لك إذا كان ده شيء مش مذموم في العذاب الكوني أن مات البريء، فكذلك لا يكون مذموما في العذاب الشرعي أن يموت البريء. الكلام ده من أفسد الكلام. أولا الله سبحانه وتعالى أخر عن المسلمين فتح مكة بالجهاد الشرعي حتى لا يصيبوا من لا يعلمون من المسلمين. قال الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فالله سبحانه وتعالى أخر ومنع نبيه صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنين لئلا يصاب بعض المسلمين، مش مؤكد ان هم هيصابوا، بل ربما حصلت إصابة لبعض من يخفي إسلامه ممن هو معذور ممن هو موجود في مكة. فأخر الله سبحانه وتعالى فتح مكة وأبدلهم بالفتح صلح الحديبية حتى يتميز هؤلاء المستضعفين الذين لم يكونوا يجدون سبيلا إلى الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فده بالنسبة هو ده كده بقى في العذاب الشرعي في الجهاد. أما أن الله سبحانه وتعالى لما يخسف بهم الأرض يموت منهم من يموت، يموت من الأبرياء من يموت، فإحنا بنقول الأمور الكونية مبناها على النفوذ والتحقق وليس مبنى على الحب والرضا. فالله سبحانه وتعالى كما قدر كونا أن يموت من هو في الطريق ممن ليس مع الجيش، كذلك قدر كونا أن يوجد الكفر، كذلك قدر كونا أن توجد المعصية. يوم ينفع تقول احنا برضو هنوجد الكفر وهنوجد المعصية علشان خاطر الله سبحانه وتعالى أوجدهم كونا؟ مش معنى ان حاجة حصل، مش معنى ان امر كوني حصل ان ذلك مما يشرع لنا. ايه الفرق بين الامور الكونية والامور الشرعية؟ الامور الكونية دي متعلقة بالخير والمصلحة، الله سبحانه وتعالى يقدرها حتى يترتب عليها انواع من المصالح لا توجد بخلافها، لكن تكون فيما يحبه الله وتكون فيما لا يحبه الله. هو كفر فرعون ده مش امر كوني، مش شيء كوني، الله يحبه، طيب ترتب عليه مصلحة وأمور خير. لا شك أنه ترتب عليه مصلحة وأمور خير. تيجي أنت تقول لي بقى احنا محتاجين نوجده 3-4 فراعين علشان خاطر يترتب عليهم ما ترتب من الخير على وجود فرعون، ماشي؟ ده الاستدلال الثاني الذي يستدلون به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيتهم. الاستدلال الثالث أو الشبهة الثالثة التي قالوها، قالوا أن الإكراه يبطل بوجود القدرة على الفرار. الإكراه يبطل بوجود القدرة على الفرار. أنت بتقول له ما تعملش العمليات دي، ليه؟ تقول له حتى لا يؤذى غيرك من المسلمين. لو أذي غيره من المسلمين لم يجوز له أن يفعل مثل هذه العمليات. فهو يجي يقول الإكراه يبطل بالقدرة على الفرار. يعني يعني واحد بيقول لك هتشرب الخمرة يقتلك، وانت تقدر ان انت تهرب من قدامه، كده انت مكره؟ ما دمت قادرا على الفرار فانت لست مكره. فيقول لك ما برضو الترس دول قادرين انهم يهربوا، قادرين انهم يفروا، يبقى دول ليسوا مكرهين. طب ايه علاقة الاكراه بان انت لما هترمي احد او لما هتفجر ولما تضرب نار، ايه علاقة الاكراه بان الناس ديت هتصاب؟ ايه علاقة ان انت لما تعمل عملية الاخوة هيتقوض عليها ويخش السجن؟ وعايز يقول ان انا دول مأمورين زي زيهم بالنهي عن المنكر، لكنهم كانوا بيظنوا انهم مكرهين عشان كده لم ينهوا، فلما وقع عليهم الضرر وهم كانوا قادرين على ان يفروا من امامه، يبقى احتجاجهم او ظنهم ان هم مكرهين بطل، يبقى كده يجب عليهم النهي عن المنكر. ده توصيفهم هم للشبهة اللي هم بيقولوها، بيقولوا ان هم. طب انا اعمل لهم ايه؟ طيب هو على فكرة حتى ما بيشرحوهاش، يعني هو يقول لك أليسوا قادرين على الفرار؟ وانت دلوقتي لما بتعمل التفجيرات ديت بتموت ناس مسلمين، بيترتب على التفجيرات ديت الناس مسلمين تقبض عليها بتخش السجون، ده طالع تضييق. يقول لك أليسوا قادرين على الفرار؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهو عنده أن خلاص ديت حجة قطعية يجوز معها إراقة دماء من يريق من المسلمين. فنقول هذا استدلال في غير موضعه، فلم يزعم أحد أن هؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم مكرهين. محدش قال أن دول دمهم معصوم عشان مكرهين، وإنما نقول أن هؤلاء دمهم معصوم بعصمة الإسلام. ولم يقل أحد أن هؤلاء يجب عليهم أن يقتلوا أو يجب عليهم أن يضحوا بأنفسهم وأن الإكراه هو الذي أسقط الوجوب. لا، الناس اللي بتفجر بتقول إن الناس ديت كان يجب عليها إن هي تفجر، إن هي تموت، ولا هم بيقولوا إن هو سقط عنهم هذا الوجوب بالإكراه ثم زال لما كان عندهم القدرة على الفرار. فبنقول دي شبهة فاسدة واستدل في غير موطن. نعم. وما بيقولوا ايه؟ بيقولوا الناس ديت لما قتلوا، لما ماتوا او لما اتحبسوا، كان عندهم، كانوا يقدروا يهربوا ولا لا؟ يقدروا يهربوا. بدل ما يقدروا يهربوا يبقى الاكراه رفع عنهم. احنا بنقول ده استدلال في غير الموطن. ليه؟ بنقول يا ترى احنا بنقول الناس دي دمها معصوم علشان هي مكرهة؟ اولا احنا قلنا اصلا ان دول مكرهين، ما قلناش دول مكرهين. بيفترض ان احنا نقول دول مكرهين، بنقول يا ترى عصمة دمهم وحرمة قتلهم علشان خاطر هم مكرهين؟ يبقى ما تجيش تستدل لي بان هم مش مكرهين على انه يجوز قتله. ده ملخص الرد على الشبهة. توصفهم هم بقى لهم توصيف تاني، ده هليز. بيقولوا اصل هم زيهم زينا مطالبين بان هم ينكروا المنكر، وهم عاجزين عن انكار هذا المنكر لكنهم قادرين على الفرار. عاجزين ليه؟ لان هو لو انكر هيتعرض لانواع من الاذى. لو شاركني في الانكار، لو وافقني على انكاري، هيموت لما انا هاجي افجر. لكن هو يقدر ان هو يهرب. يبقى في الحاله دي هو الراجل ده مش مكره ولا حاجه، وبالتالي لما قتل خلاص الدم بتاعه ده دم هدر. ده ده ده فلسفه للدليل اللي هم بيقولوه. هم ما علينا، سيبك من الدليل ده. شبهه الثانيه، شبهه اللي بعد كده، بيقولوا ان ازاله الطواغيت مصلحه كليه، وحفظ دماء من يقتل هذه مصلحة جزئية. لما فلان ده ما يموتش مين اللي استفاد؟ لما أنا بفجر وفلان بيموت مين اللي اتضر؟ اللي مات، مش كده؟ لما ما فجرش مين اللي استفاد؟ اللي كان هيموت بس ما ماتش. فبيقولوا دي كده المصلحة دي راجعة على كم واحد؟ على الواحد، اتنين، تلاتة، عشرة اللي كان هيموتوا. طيب لما انا ازيل النظام الكفري المصلحة دي عايدة على كم واحد؟ الناس كلها. فبيقول لك المصلحة الكلية اذا تعارضت مع المصلحة الجزئية فعند ذلك تؤتى المصلحة الكلية وتهدر المصلحة الجزئية. المصالح الجزئية تهدر في سبيل قيام المصالح الكلية، أو الضرر الخاص يتحمل في سبيل دفع الضرر العام. بنقول باختصار لو صح هذا الاستدلال لما كان هناك حكم في الشرع يسمى الإكراه، ولا حكم في الشرع يسمى التقية. ليه؟ المكره إذا صبر على القتل وزال المنكر، زوال المنكر دي مصلحة عامة ولا خاصة؟ ولو ما صبرش وحافظ حياته دي مصلحة عامة ولا خاصة؟ مصلحة خاصة. يبقى معنى كده لو هنطبق القاعدة دي يبقى نقول مفيش حاجة في الشرع اسمها إكراه، إن الإكراه يقتضي أن المصلحة العامة، الإكراه يقتضي أن المصلحة العامة تهدر في سبيل المصلحة الخاصة. يبقى كده مفيش حاجة في الشرع اسمها إكراه. فبنقول هذا الاستدلال فاسد باعتبار لازمه يلزم منه سد باب الإكراه والتقية التي أجاز الله سبحانه وتعالى معها النطق بكلام الكفر وإتيان أفعال الكفر مع اطمئنان القلب والإيمان. ثانيا بنقول أن الضرر المترتب على وجود المنكر ضرر متعلق بمن أهدر حرمته، والتفجيرات وهذه العمليات ضرر متعلق بمن له حرمة معصومة. يعني مين اللي بيضر المنكر؟ مين اللي بيضر الشر؟ من فعله أو من رضيه وتاب عليه، مش كده؟ من أنكر يضره المنكر؟ لا يضره المنكر. فنقول دلوقتي أنت لما تزيل رأس النظام، النظام دوت بيضر مين؟ نظام الكفر اللي موجود دوت بيضر مين؟ بيضر من فعل ومن رضي وتابع. من ينكر هذا ليس عليه ضرر. أما أنت تيجي تقتل الذي ليس عليه ضرر، تقتل صاحب الدم المعصوم في سبيل أن أنت بتحافظ على صاحب الحرمة غير المعصومة، الحرمة المهدرة التي أهدرها لما أتى المنكر أو رضي بالمنكر، يبقى أنت كده بتحفظ الحرمة المهدرة في سبيل أو عن طريق إهدار الحرمة المعصومة. خلاص شوف لكم حاجة سهلة شوية ولا إيه؟ خلاص نسيب الشبهة ديت شوية. اتكلم عن النوع الثالث من العمليات. النوع الثالث من العمليات العسكرية هو العمليات في البلاد غير المسلمة. أو ضد غير المسلمين في بلاد المسلمين. هو بيضرب معسكر، بيضرب قاعدة، بيضرب كازينو أو ملهى خاص بالأمريكان، أو بيطلع في بلاد في أمريكا أو في لندن أو في غيرها بيروح يفجر حاجة هناك. النوع دوت من العمليات من حيث الأصل جائز، من حيث الأصل جائز، باعتبار أن الدول الكفرية الموجودة الآن دول حربية، والنبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل خيبر والمنجنيق يعم إتلافه. هو الأول إيه مشكلة العمليات العسكرية في بلاد الكفار؟ إيه المشكلة؟ في مشكلتين. المشكلة الأولانية المصالح والمفاسد، وديت موجودة في كل العمليات العسكرية. هنقوله في العمليات العسكرية في البلاد المسلمين المحتلة، هو اللي هنقوله في بلاد الكفر المحاربة للمسلمين. إذا كان يترتب عليها من الفساد ما يزيد على مصلحتها صارت محرمة. حاجة تانية إهدار الحرمات المعصومة. في بلاد المسلمين هيئة المسلمين، في بلاد الكفار هل توجد حرمات معصومة؟ هل توجد حرمات معصومة؟ لا، توجد في بلاد الكفار توجد دماء معصومة، البلاد الحربية توجد دماء معصومة، ولا يوجد كفار معصومون. بمعنى أن الناس بين مباح القتل، مباح الدم، أو مباح الأسر والسبي. يبقى ده بس قتله جائز ولا قتله غير جائز، لكن حرمته معصومة أم لا، كل الكفار الحربيين لا حرمة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للجيش الذي يرسله، كان يقول: لا تقتلوا طفلا ولا شيخا هرما ولا امرأة ولا عابد منقطع في صومعته، وفي بعض الروايات: ولا تقتلوا عسيفا يعني أجيرا. فهؤلاء منهي عن قتلهم، طب معنى كان لهم حرمة معصومة؟ دمهم معصوم فقط، أو دمهم منهي عنه فقط، حتى لفظ معصوم غير دقيق، لفظ معصوم من أهدار وجب عليه القصاص، أما هؤلاء من أراق الدم لم يجب عليه القصاص ولكن يعذر لأنه أتى محرما. فديت المشكلة، ديت المشكلة اللي هي الأصلية في مسألة فيما يتعلق خصوصا بضرب أو بالتفجير أو بالقتال في مصالح الكفار. فبنقول النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل خيبر. المنجنيق لما يجي يرمي هيقتل مين وهيسب مين؟ هيقتل من في طريقه ويترك من هو بعيد عنه. كان ممن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم أو كان ممن لم ينهى عن قتله؟ المحارب هيقتل والمعتزل هيقتل والمرأة والطفل كل هؤلاء هيقتلوا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصعب بن جسامة أو بن جسامة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار يبيتهم المسلمون ليلا فيصيبون من الضرار والأطفال، التبييت أو الإغارة بمعنى أنهم يهجمون على الكفار، يهجمون على الكفار وهم نائمون أو غافلون. التبييت بيجي بالليل وهم نايمين ويجي يهجم عليهم، بيجي يهجم عليهم بيخش على البيت بيقتل من في طريقه، بيمشي في الشارع الناس اللي ماشيين بيضرب فيهم في السيف. الدنيا ظلمة طبعا، ما كانش الشوارع مضاءة زمان ولا كان في نور، وكان غالبا التبييت يعني يستغل لها الليالي التي ليس فيها قمر، الدنيا تبقى ظلمة ظلمة عشان إذا أغار حقق الغرض من الغارة. فكانت النتيجة أن في الغارة في التبييت كان يقتل النساء ويقتل الأطفال. فلما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم مع آبائهم، يعني لهم حكم إيه؟ لهم حكم الآباء. فده دل على أن أصحاب الدماء المحرمة من الكفار الحربيين يجوز قتلهم تبعا لا قصدا، يجوز قتلهم تبعا لا قصدا. فعشان كده بيقول الأصل في العمليات العسكرية في بلاد الكفار أو فيما يجتمع فيه الكفار الحربيون الأصل أنه جائز، لكن يعرض لهذا الجواز عدة أمور. الأمر الأكبر الأعظم ذكرناه مرارا: المصالح والمفاسد. ده أكبر الأمور التي لأجلها تمنع مثل هذه العمليات. الأمر الثاني الأمان، أن هؤلاء إما أن يكونوا قد دخلوا بلاد المسلمين بأمان أو يكون المسلم قد دخل بلادهم بأمان. عقد الأمان يجعل الواحد منهم معصوم الدم ما دام في الأمان في محل تأمينه، وإذا أخذ أحد منهم الأمان، لو واحد أخذ من الكفار الأمان، كفار الحربيين أعطوه الأمان، كان أمانهم له أمان لهم أجمعين، أمان لهم كلهم. وبالتالي اللي موجودين منهم في بلاد المسلمين إذا أصبتهم بإصابات فقد أصبت مستأمنين، وإذا ذهبت إليهم في بلادهم وأصبت منهم كنت قد أصبت من أنت مستأمن لهم وهم مستأمنون بالنسبة لك. طب لو واحد هربان من على الحدود ما دخلش بأمان، نعم دخلش بعقد أمان، يبقى يبقى له مسألة المصالح وليه مسألة المصلحة والمفسدة. هم بيجيبوا على مسألة الأمان ديت بأجوبة. أول جواب إن إحنا ما ادينا لهمش الأمان، فبنقول أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، وأن زينب رضي الله عنها أجارت زوجها العاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما جهرت بذلك قال أني ما علمت، ما كان يعلم أنها ستجير زوجها ولا شعرت، لا قالت لي ولا هو حس. كذلك لما أجارت أم هانئ قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقال المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، في رواية يجير عليهم أدناهم، فأنت ما أجرتش أو أنت لم تعطي الأمان لكن غيرك أعطى الأمان، لذلك يكونون مستأمنين. الشبهة الثانية يقول أن من أعطاهم الأمان كافر، يقول لك أنا بكفر الرئيس، أو لو قلنا بقى الأمان من أول التأشيرة فأنا بكفر السفير وكفر ضابط الجوازات كده، يعني بكفر كل دول، وبالتالي من أعطاهم الأمان كافر، ومن ثم لا أمان لهم عندنا. بنجيب عليه بأن هناك ما يسمى شبهة أمان، شبهة الأمان تعني أنه إذا قلت قولا أو أشرت إشارة فهم الكافر منها الأمان، فهم الحربي منها الأمان، وكنت لا تقصد أنت الأمان، فإن هذا ما يسمى شبهة الأمان. إيه اللي يترتب على شبهة الأمان من الأحكام؟ يترتب عليها أنه يصير آمنا على ماله ودمه حتى يرد إلى مأمنه، ده كده ملهوش أمان، وفي نفس الوقت لا يجوز قتله. طب إيه الواجب؟ الواجب إن أنا أبين لأن أنا لم أؤمنك، ولأجل شبهة الأمان أنا أردك إلى مأمنك، أنت من البلاد الفلانية أنا هدي لك سماح يومين تطلع من هنا تروح بلدك، يبقى أنت كده عندك الفترة أن أنت تعود إلى مأمنك. الشبهة الثالثة أو الرد الثالث على مسألة الأمان، يقولون هم ينقضون أمانهم ويدخلوا بلاد المسلمين لأجل التجسس، وبالعكس إذا كان هو في بلاد المسلمين، إذا كان هو في بلاد الكفار فهو قد أمنهم، لكنهم ينقضون أمانهم لأنهم يكيدون للمسلمين ليل نهار. الجواب أنهم إذا نقضوا أمانهم وهم بيننا، فمن نقض أمانه فهو الذي يهدر دمه، هو الذي يجوز قتله، ولا يتعدى ذلك الحكم لسائر من معه. وفد سياحي جاي في جاسوس، الجاسوس ده نقض أمانه لما أراد المسلمين بسوء، لا يعني ذلك أن كل من في الوفد قد نقض أمانه. وأما إذا كان هو في بلاد الكفار وهم يكيدون للمسلمين فهذا ليس بنقد أمان، ده مش نقد أمان. ليه؟ الكفار الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يكيدون للمسلمين ومع ذلك شرع أحكام الأمان. إنما ينقض أمانهم إذا كانوا يكيدون بالمسلم، أنت داخل بلدهم وهم بيحضروا لك أنت مكيدة، يبقى كده هم نقضوا أمانهم. لكن تقول لا أصل هم عندهم أجهزة مخابرات عمالة تخطط لإزاء المسلمين وللاستيلاء على ثروتهم، بنقول الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك عن الكفار وذكره في كتابه ومع ذلك شرع أحكام الأمان. فأنت ما تجيش تنقض لحكم شرعي ثابت بما كان موجودا وقت تشريع هذا الحكم. كذلك يقولون أن التأشيرة ليست أمانا، يقولوا التأشيرة دي مش أمان، يقول لك فين الأمان، أنا ما تقولش أنت آمن، ولا بتاع الجوازات قال له ادخل امنا، ولا حد خالص قال له ادخل امنا، ده اداله تاشيره. فاحنا بنقول التاشيره دي امان، فيقول لك لا انا لا اعتبرها امانا، هي عندي ليست امانا. فبنقول العبره في الامان بما يعلم منه الكافر انه امان، فإن قصد به المسلم أمانا فهو أمان، وإن لم يقصد به أمان فهو شبهة أمان، فهو شبهة مع تأشيرة. أنت اديت له التأشيرة دي بتقول له دي مش أمان، خلاص بتقول له دي مش أمان، يبقى كده من حقك أن أنت تقول أنه هو يجوز قتله. لكن ضابط الجوازات ولا الموظف بتاع الجوازات بيدي له التأشيرة ويقول له تفضل، أو مجرد بيدي له التأشيرة بس، فخلاص كده هو ده بقى أمان. طيب هو ضابط التأشيرة الموظف التأشيرة ما يقصدش ان هي امان، بنقول خلاص اذا هذا الرجل له شبهة امان يجب ان يرد الى مأمنه قبل ان يعتدى عليه، قبل ان يتعرض له او يعتدى عليه. يقولون لو فتحنا باب الأمان لكان من حق أي أحد أن يدخل جيشا كافرا ليحتل بلاد المسلمين ويقول قد أمنتكم، يقول خلاص بقى احنا الأمريكان وهم جايين يحتلوا العراق يطلع واحد يقول لهم أنتم آمنون، خلاص يبقى كده لا يجوز لأحد أن يعترض طريق الأمريكيين. بنقول الكلام ده كلام متناقض، إذا أعطاهم الأمان فهم آمنون، فإذا أرادوا المسلمين بسوء نقضوا أمانهم. جيش جاي يحتل ده تقول إن أنا هديله الأمان لحد ما يبدو منه أنه قد ظهر سوء، طول ما هو موجود وطول ما هو بيتقدم ده كده نقض الأمان، أمان ينقض فور ما يعطى، يبقى ده ليس أمانا حتى تحتج به. يقولون أن الإجراءات الجوازات والأعراف الدولية التي تسمى أمانا هذه من وضع الكفار وليست من وضع المسلمين، فلا يلزم المسلمين ما وضعه لهم الكفار. يقول لك ونظام التأشيرة دي من اللي اخترعه كفر، فالأمان ده اللي اخترعه الكفار، اللهم الأمان في الشرع لم يلتفت فيه إلى وضعه إنما يلتفت فيه إلى التعارف عليه. محدش بيقول يا ترى لفظ أمنتك ولا ادخل آمنا ولا أهلا وسهلا بيك ولا تفضلوا، محدش بيقول إن هذه الألفاظ إذا كان وضعها كافر تبقى ليست أمانا وإذا كان وضعها مسلم تبقى أمانا، إنما الالتفات إلى ما تعارف عليه الناس، تعارف المسلمون والكفار على أن هذا أمان، والله كان وضعه مسلم كافر دي قضية تانية لا تتعلق بصحة الأمان أو ببطلانه. زي الشيخ موضوع إرسال الرسل بين الملوك، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا النظام قائم، نعم. الأعراف الدولية، العمل بالأعراف الدولية. يقولون ما الفرق بين العمليات في بلاد المسلمين المحتلة التي يقصد بها الكفار ويموت فيها المسلمون ويموت فيها من لا يجوز قتله من النساء والأطفال، وبين العمليات في بلاد الكفار التي يقتل فيها المسلمين ويقتل فيها النساء والأطفال؟ اشمعنى لما يروح يفجر نفسه في تل أبيب يبقى نحسبه شهيدا، ولما يروح يفجر نفسه في مبنى التجارة نقول غفر الله له قتل نفسه فتح علينا أبواب الشر؟ اشمعنى؟ إيه اللي خلاك تفرق بين دوت وبين دوت؟ يقول الأمر ليس مبنى على من قتل، إنما مبنى على حاله ساعة القتل. الكفار في بلاد المسلمين هؤلاء معتدون، ليسوا مؤمنين، ليس لهم عصمة لا في دماء ولا في مال، ولا يصح إعطاء من لهم. إذا كانوا كفارا دخلوا بلاد المسلمين على وجه الغصب. أما أن يكونوا كفارا في بلادهم أو كفارا في بلاد المسلمين دخلوا على وجه ليس على وجه الغصب، وإنما دخلوا على وجه الدعوة أو الأمان أو التجارة أو غيرها، فهؤلاء هم الذين يحرم قتلهم. طبعا هناك بقى شبهات من قبيل هذا يفضي إلى تضييع الجهاد، هذا لأنكم لا تحبون القتال في سبيل الله، هذا ممالأة للأمراء وممالأة للأنظمة الحاكمة. طبعا كل الشبهات دي يعني شبهات كلها عبارة عن طعن في النوايا، ولا يعلم النوايا إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم النوايا إلا الله سبحانه وتعالى. وما دمنا ملتزمين نقول الحكم ونقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دمنا نستدل شرعا فليس لأحد أن يطعن على نوايانا. النوايا الله سبحانه وتعالى الذي يعلمها ويحاسب الناس عليها. نكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإطالة، قل قولي هذا السفر. تفضل. مش معنى فلسطين فلسطين عشان من زمان فما لحقتش الفتاوى بتاعتهم، يعني الشيشان الحاجات دي كانت حديثة فلح يقولوا ده خروج على ولي الأمر وبالتالي ده يبقى مبقاش جهاد، لكن ده كان شيوخهم كانوا لسه موجودين فقالوا ده جهاد في سبيل الله. كلام بطن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة. عشان كده قلنا لابد في هذه المسألة من اعتبار أمرين. الأمر الأول اعتبار المصالح والمفاسد، عشان ما يجيش واحد يقول ده جهاد ويفعل ما ترتب عليه أذى للمسلمين، زي ما ضاعت الإمارة الإسلامية في أفغانستان طالبان ضاعت بسبب نوع من العمليات التي يعني نظن أنها جائزة، نظن أنها كحكم مش كفتوى جائزة. والأمر الثاني إن إحنا نقول إن المصالح ليست قاصرة فقط على المصالح المادية، لا ده في مصالح معنوية، ونقول هو دوت اللي قام به الجهاد في فلسطين، هو ده الحركة قامت في فلسطين والجهاد ضد اليهود قام في فلسطين لما قويت قلوب الناس على مقاومة اليهود. اليهود أخذوا بيت المقدس دون أن تطلق رصاصة واحدة، فيش رصاصة واحدة ضربت. النهاردة لا يستطيعون أن يدخلوا بيت المقدس دون أن ترق شلالات من الدماء، دون أن يتصدى لهم الناس. إيه اللي قوى قلوب المسلمين فجأة كده؟ مثل هذه العمليات. بنقول دلوقتي من يقتل في هذه العمليات، الحرمة التي أهدرت حرمة معصوم واحد حرمته لازالت معصومة ولا واحد أهدر حرمته؟ معصوم مش كده؟ اللي مات فلان اللي ما كانش ليه علاقة بحاجة، راجل معصوم الدم والمال، راجل مسلم. لما انت ما قتل، لو انت ما عملتش التفجير دوت فما قتلتش الكافر، لو ما قتلتش العدو وما قتلتش المسلم، مين اللي انت حافظت على حرمته في مقابل مين اللي انت ضيعت حرمته؟ حافظت على حرمة معصومة اللي هي حرمة المسلم اللي ما ماتش في سبيل، او يعني حافظت على حرمة المسلم والثمن او النتيجة ان مهدر الحرمة الذي اهدر حرمة نفسه لم ترد اليه حرمته، لم ينقذ من المنكر. اقول لما بتفجر فعل المنكر او بتفجر واحد من الناس اللي بتعمل المنكر، ايه اللي بيحصل؟ واحد مات والباقيين خافوا، اللي مات ده مهدر اهدر حرمته، والناس التانيين اللي خافوا وكفوا عن المنكر دول انت كده حفظت عليهم حرمتهم، او حفظت عليهم دماءهم واموالهم وخليتهم كفوا عن المنكر. لو ما كنتش عملت كده منكرهم هيضر مين؟ هيضرهم هم وهيضر اللي زيهم. لما انت عملت كده ما حفظت عليهم هم من هم يضروا نفسهم، لكن في المقابل ضريت بواحد مسلم. المسلم اللي انت ضريت بيه دوت حرمته اولى ولا الفاسق اللي انت نفعته لما منعته من المنكر حرمته اولى؟ المسلم حرمته اولى. اتفضل. امتى نحكم على بلاد معينه انها دار حرب؟ امتى نحكم على ان هي دار حرب؟ اسرائيل مثلا. السؤال الاول امتى نحكم انها دار كفر ودار ايمان؟ الصحيح في المسألة ديت اللي ذكره ابن حزم واللي رجحه الشوكاني رحمه الله، ان دار الكفر ودار الاسلام ديت كانت عبارة عن تقسيمة من باب الاغلب، تقسيمة اغلبية المراد بها تيسير الحكم للامراء في الجهاد في سبيل الله. واستدلوا على كده بتغير تعريف دار الكفر ودار الإيمان عبر التاريخ على حسب قوة المسلمين وضعفهم. فكان الأول دار الكفر هي التي تحكمها الشريعة، تحكمها شريعة غير شريعة الإسلام، ودار الإيمان هي التي تحكمها شريعة الله. ده كان في أول تدوين الفقه، وكان في زمن قوة المسلمين، البلد اللي بيخشها بيطبق فيها شرع ربنا سبحانه وتعالى. إذا زال حكم عنها أخذها الكفار منه، ده ما كانتش وردة أو كانت نادرة جدا وغالبا لا تستمر، وبالتالي ما كانتش مطروحة، فلا يبقى بلاد يحكمها الكفر إلا البلاد التي لم يفتحها المسلمين، التي لم يفتحها المسلمون. عشان كانوا بيحكموا إن دار كفر ودار إسلام. يبقى دار الكفر ودار الإسلام كانت عبارة عن حسب الشريعة الحاكمة، ده مش علشان هو الشريعة لما تتغير يبقى الدار دي دار كفر، لا ده علشان دي العلامة الظاهرة اللي الأمير لما يجي يغزو يقول لك آه دي دار كفر تعالى نفتحوها، لا دي دار إسلام لا يجوز إن احنا ندخلها. مثلا إيه؟ الخلافة في بغداد والخلافة في الأندلس، يجوز للخليفة البغدادي إن هو يغزو الخلافة الأندلسية؟ لا. ليه؟ دي دار إسلام تحكمها شريعة الإسلام. فخلاص، فكانت إيه دي العبرة في التمييز. بعد كده بدأ يحصل ضعف للمسلمين، فبدأ بلاد كانت مسلمة تؤخذ من المسلمين وتطبق فيها أحكام الكفار، فالتعريف اتعدل فقالوا أنها البلاد التي تحكمها الشريعة الإسلامية أو سبق أن فتحها المسلمون وحكمت بالشريعة الإسلامية، فبقى عنده بلاد تحكم بالشريعة الكفرية وهي بلاد إسلام، ماشي، وبلاد تحكم بغير الشريعة الإسلامية وهي بلاد إسلام، وبلاد تحكم بغير الشريعة الإسلامية وهي بلاد كفر. ده ليه؟ لأن الأمر مبنى على علامة ظاهرة يعرفها للإمام. طيب بقى إيه العبرة؟ العبرة بظهور أحكام الدين وإمكان قيام الشريعة. فلو بلد بتحكم بجميع شرائع الإسلام إلا شريعة واحدة تمتنع منها، هذه الدار تكون دار حرب يجب فيها قتال الممتنعين عن الشريعة الإسلامية. دار تحكم بالشريعة الإسلامية في كل شيء إلا في بدعة من البدع، هذه دار حرب يجب فيها قتال المبتدعة. خلاص. وكذلك بقى دار فيها كفار او دار يحكم فيها الطواغيت او الظلمة. فنقول العبرة بقيام واجبات الدين، العبرة بقيام واجبات الدين. اذا كان الدين قائم ولا يمنع احد منه فهذه دار اسلام، هذه دار اسلام ولا يجوز قتال اهلها. لا، الشريعة مضيعة او بعضها مضيع شرائع الاسلام، مش الشريعة الاسلامية، مش يعني احكام الاسلام، العبادات والمعاملات إذا كانت غير قائمة بل ممتنع عنها فهذه الدار تكون دار حرب. هذه الدار تكون دار حرب بمعنى إن أهلها يحاربوا حتى يلتزموا بالشريعة. إذا كانوا كفارا يدخلوا في شريعة الإسلام، إذا كانوا مسلمين لكن مبتدعا يتركوا البدع التي عليها، إذا كانوا مسلمين من أهل السنة لكن ممتنعين عن بعض أحكام الإسلام، بعض شرائع الإسلام، يقاتلون حتى يلتزموا بشرائع الإسلام. كل ده زي ما ذكرنا متعلق بالمصالح والمفاسد. وكان حضرتك دلوقتي الشيخ بنشرط على موضوع العلاء في التربيات بتاعت الآن سنة في الشيعة انطلق لا مسألة ينطبق ديت، ده فتوى، فتوى دي يبقى هو العلماء اللي موجودين هناك هم اللي يقولوا. احنا بنقول الديار المسلمة اللي فيها كفار، بنقول مرد الفتوى فيها إلى المسلمين، إلى علماء المسلمين هناك. يعني دلوقتي بنقول فلسطين محتلة من اليهود، حكم الجهاد في حق المصريين إيه في فلسطين؟ كحكم الجهاد هيبقى فرض عين. ليه؟ الحكم أنه إذا نزل العدو ببلاد المسلمين وجب على المسلمين، وجب على أهل المحلة دفعه، فإن عجزوا عن ذلك انتقل الوجوب إلى الأقرب فالأقرب حتى يستطيع أن يدفع الكفار عن بلاد المسلمين. هذا كحكم. كفتوى بنقول لا، الدفع دفع الكفار ليس له صورة واحدة وإنما له صور، بمعنى أن أنت تقول اليهود محتلين فلسطين، يجب على المصريين ان هم ياخدوا بعضهم ويطلعوا على اسرائيل يطلعوا اليهود من اسرائيل. تيجي تقول للعلماء هناك يقول لك ده انتوا هتيجوا جيش، مش هنلاقي لكم اكل ولا شرب، هتعملوا لنا مجاعه، وهنقعد ندربكم، هتشغلونا عن قتال اليهود، وهتخلوا العالم يزعل علينا والناس تتكلم علينا، هيقولوا بص ده المسلمين هيتلموا على اليهود. فيقول لك وجودكم لا يترتب عليه خير انما يترتب عليه شر. فلو جينا نتكلم عن الفتوى هنقول في اللحظة دي لا يتوجب علينا الجهاد، بل لو كانت المفاسد دي محققة يحرم علينا أن نذهب إليه. فأهل المحل هم اللي بيحددوا أنتم محتاجين إيه حتى تدفعوا هذا العدو، أنتم قمتم تقومون بماذا وتعجزون عن ماذا. وقالوا لك ده احنا عندنا العدد لكن عايزين فلوس، يبقى فرض عين على المسلمين أن يمدوهم بالمال الذي يحتاجون إليه. لا ده احنا معانا فلوس ورجالة لكن عايزين سلاح، فرض عين على المسلمين ان هم يمدون بالسلاح. معانا الحاجات دي كلها لكن محتاجين خبرات عسكرية، لكن محتاجين دعم اعلامي، لكن محتاجين خبراء اقتصاد، لكن الحاجة اللي هم يحتاجوا اليها نقول لهم انتوا اذا عجز، العجز ده مش فقط عجز بالعدد، العجز ده لصور. فاذا عجزوا هنقول لهم ايه الصورة اللي انتوا محتاجينها، ايه عجزكم سببه ايه. تفضل. احنا بنقول من اكبر المخاطر في ثورة ليبيا واليمن وسوريا هو احياء الافكار الجهادية مرة ثانية، احياء الافكار الجهادية بالمعنى اللي احنا بنقول هو في الحقيقة احياء افكار العنف مش افكار الجهاد. وطبعا احنا كان من اهم الحاجات اللي احنا كنا بنتناقش فيها مع الجهاد نعمل لهم فرق بين الجهاد في سبيل الله وفرق بين الإغارة والتبييت والخروج على الحكام. هيقول دي صور من صور النهي عن المنكر، دي صور من صور الجهاد، ولكن ليس هذا الجهاد المطلق اللي أنا لما سيبه تقول لي أنت كده تركت الجهاد في سبيل الله. أقول أكم من معارك لم يغر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبيت، كانش فيها لغرات ولا تبييت، وده كان يسمى جهاد في سبيل الله. فعلى بقول هي دي المشكلة، مشكلة ان هو هيعجزوا عن مواجهة الجيوش فإيه اللي هيتعمل؟ اللي هيتعمل يتم حرب عصابات. حرب عصابات دي بعيش حياتك بقى. هي غالبا غير واردة، غالبا غير واردة، لان الجيش المصري عارف ان هو كتماسك كبنية اضعف من الجيش الليبي ومن الجيش السوري، دول قبائل ودول طائفة، ده هو ده الشعب، هو نسيج الشعب، هو عارف ان هو اضعف، ان هو يقدر يسيطر على افراده لو حب يعمل حاجة زي كده، فده احتمال ضعيف. تاني حاجة، هو عايز يحافظ على صورته قدام العالم، الفرصة عنده متاحة، اخد وقت كافي ان هو الصفحات السودة بتاعته تتقفل، بحيث لما يجي تعالى حاكمني يبقى ادور بقى على الوسائل. ده موقعت الجمل مش لاقين للصورة بتاعتها، هي مش هيلحقوا يخبوا الوسائق بتاعتهم السودة في الجيش، يقول لك تعالى حاكمني دلوقتي مش فهو البديل عنده مش مش مش مبارك، مش البديل عنده ان هو يخش السجن زي مبارك، لا، ده البديل عنده ان هو تعالى حاكمني، وما تحاكمني هطلع بريء، وبالتالي هيبقى حرصه على الاستماتة أقل، وإن كان ده ما يمنعش إن هو وارد محتمل. لو حصل، لو حصل شيء من ذلك، فنحن في ذلك تبع لفتوى علمائنا. لو شيوخنا يقول لنا قتال هنقول حاضر سمعنا وأطعنا، لو شيوخنا يقولوا مش قتال هنقول خلاص مش قتال، لأن الأمر مبني على حساب المصالح والمفاسد، قتال طائفة ممتنعة، الأمر يبقى مبني على حساب المصالح والمفاسد، وده لا يقوم به إلا العلماء. الحرية الفكرية بعد الثورة في مصر، هل بدأ نشاطات لجماعات العنف دي شيء؟ طبعا، والبيئة يعني جماعات العنف وجماعات التكفير وكل دول بدأوا، يعني بدأ يقولون نشاط تاني. بدأوا يقولون نشاط تاني. أخ لسه عم قريب أهداني كتاب في السياسة الشرعية، كان عامل واحد بتوع الجهات، واحد تاني وعدني ان هو هيجيب لي كتاب الجامع للعلم الشريف بتاع الدكتور سيد امام، وهكذا يعني الحاجات. لا، هيبقى ليه تأثير على حسب تقصيرنا احنا. احنا لو وجدنا بقوة، واحنا اللي اتينا هؤلاء وكلمناهم ونظرناهم، هم هيبدأوا يرجعوا، وخصوصا ان هم خارجين مكسورين، هم دلوقتي بيحاول يحيي ما ثبت له قطع ان هو فشل. يعني مثلا الموضوع بتاع تفجير خط الغاز، كل شوية يفجر خط الغاز، بيعتبر ان ده الحل لمنع وصول الغاز لإسرائيل. ايه اللي بيحصل؟ ايه الخط بيرجع تاني؟ النهاردة تم تفجير برضو شركة بترول في السويس، المهم بقول لك ادي تفجير خط الغاز المره ال14 والمره ال15، ومع ذلك كل مره يصلحوا الخط ويرجعوا يبعثوا الغاز ثاني لاسرائيل، فهي اقرب حاجه، وفي ظل الانفتاح زي ما بيسموه، ومع ذلك الطريقه ديت ما بتصبرش شيء، ما بتعملش شيء، في حين ان هو لو يعني ساهم في موضوع الدعم السياسي، موضوع الدفع بحكومه اسلاميه او بحكومه يغلب عليها الطابع الاسلامي، هيقدر انه يوقف الغازات ديت بطريقه اسهل وبتفجير اقل وبتكلفه اقل. يعني شيخ انس طريق الوقف الجماعات دي ان الدعوه السلفيه مثلا نتعمل في ارض الواقع، ننزل نشتغل. عايز اقول لك المبادره بتاعت الجهاد انتاج سلفي، قضيه 2002 اخذوا المشايخ حطوهم في السجن، فلقوها فرصه راح حاطينهم مع الجماعه بتوع الجهاد، حطوهم شرطه الجماعه الاسلاميه. اشمعنى بتوع الجهاد حطوهم؟ رغم ان هو كانوا في الفتره ديت بيحاولوا ان افكارهم سليمه، زي بيعتبروها سليمه، يعني افكارهم سلميه يبقوا مع بعض، ولا افكارهم ثوريه يبقوا مع بعض، عشان ده ما يعديش. ده اخذوا المشايخ والاخوه بتوعنا وحطوهم مع بتوع الجهاد اللي هم دماغهم قفل، مفيش حاجه اسمها مبادره، المبادره خيانه لله وللرسول، حطوهم معاهم ليه؟ عارفين ان دول هياثروا على دول. وبالفعل المشايخ خرجوا من السجن، وهم سايبين وراهم احمد عجيزه اللي هو قائد تنظيم طرائع الفتح احمد بديع احد الشخصيات المبرزه في طرائع الفتح. سايبين اكتر من شخصيه بتحاول ان هي تجمع افراد لاعلان مبادره, وبعد فتره بسيطه هو ده اللي حصل. في اجزاء من المبادره ده كان كلام شيوخنا لهم في كان كلام شيوخنا لهم في المناظرات, كانوا في السجن مع بعض وبيتناظروا, كان اجزاء من كلام شيوخنا موجود بنصه في المبادره اللي هي نصبت للشيخ سيد امام او اللي هي بتاعه الشيخ سيد امام. اتفضل. بعد موضوع ايه؟ المبادرات هم عملوها هل ليها اثر ولا هي مجرد بس عشان خوف من النظام وعشان المسيحيين اللي هو اللي في المطارات يطلعوا؟ بتاعت الجهاد جزء كبير منها عشان يطلعوا. بتاعت الجماعة الإسلامية قناعة تامة أو قناعة كبيرة على الأقل. آخر سؤال. القدامى التنظيم عندهم درجة عالية جدا, نظام الخلايا العنقودية ده كان حاجة ما حصلتش, واحد ما يعرفش غير واحد, ومع ذلك تلاقي التنظيم ماشي بمنتهى الدقة والحاجة بالثانية محسوبة بالثانية محسوبة بالملي. فقدرات التنظيمية عالية جدا. الجيل القديم, الجيل الجديد متربي على العشوائية, متربي على كتب, متربي على النت, جهاد الكيبورد. فلو الجيل القديم هو اللي بقى ليه السطوة والكلمة هيبقى التنظيم عالي جدا, لو الجيل الجديد هو اللي بقى ليه السطوة والكلمة يبقى عشوائية. وكلا الأمرين خطر. تنظيمهم الجيد هيأدي الانتشار جيد, انتشارهم العشوائي هيأدي لانتشار الشرور بشكل عشوائي. كلا الأمرين خطر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.